حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قالوا لي جا ما ميزت دق قلبي لو بابي من شوق لك باثنين داي ردت الزم صاب. قالوا لي جا وما ميزت دق قلبي لو بابي من شوق لك باثنين داي ردت الزم صاب. بين على عيوني حكي غياب وتخيلت تفكيري بصوت باخر نفس وتحرك الباب تمنيتك انت ولا هوى يفوت. بين على عيوني حكي غياب وتخيلت تفكيري بصوت باخر نفس وتحرك الباب تمنيتك انت ولا هوى يفوت. تمنيتك انت ولا هوى يفوت. واضحك لك بنية بجي مخنوق بعتابي من شوق لك باثنين داي ردت الزم اعصاب. ودنقت قدروا يبتشوني من باب بيت الغرفتي ما سكتت عيوني. قالوا نساك ودنقت قدروا يبتشوني من باب بيت الغرفتي ما سكتت عيوني. وجهين أحس بمراي تنشاف مشتاق مرة زعلان ولو أدري راح منزعل انعاف. أنا أعتذر لك وانت غلطان. بين على عيوني حجريها وتخيلي تفكيري بصوت باخر نفس وتحرك الباب تمنيتك انت ولا هوى يفوت. تمنيتك انت ولا هوى يفوت. واضحك لك بنية بجي ومخلوق بعتابي من شوق لك باثنين ايدي بتلزم اصاب.